فضله إنه غفور شكور. وبينا أمس أن الذين يتلون كتاب الله مر عز الأمة وشرف الأمة وقوة الأمة وتمكين الأمة قنوط من كتاب الله لا نفع له والنجاة والهداية من الضلالة قنوطة من كتاب الله لا نفع له. نعم. قال الله جل في علاه: أنزلنا عليكم كتابا فيه ذكركم عزكم وتمكينكم وشرفكم. وقال الله تعالى: ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. وقد أمر الله نبيه أن يرتبط بالقرآن بقوله: ورتل القرآن ترتيلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جميع الأمة اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف الحرف ولام الحرف وميم حرف. عليكم السلام وبركاته. قال: رد عنك يا شيخ حسن، جزاك الله خيرا حبيبي. قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم القرينان كما قلنا أمس. وقفنا عند قوله: سرا وعلانية أرجونا تجارة لن تبور. التجارة مع الله جل في علاه، ومن تاجر مع الله لا يخسر. وكلما صبر المرء ظفر بما يشتهي ويريد. المهم يفقه ويصبر سيصل إلى ما يريد. فإن كان صادقا في الهدف أو صادقا في الطلب فإنه يصل إلى ما يحب. وإن كان في بدايات أمره الشدة واللأواء والمرارة والتعب، لكن كلما كان صادقا فيما يريد وكان فقيها وكان صابرا بلغ إلى ما يريد. وهذه التجارة مع الله جل وعلا، التجارة مع الله لابد أن يعلم بأن الله جل وعلا قال: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وقال الله جل وعلا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصابكم مصيبة. قال الله تعالى: قال قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا. الآية في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند الله. فأفقه الناس من أحسن التجارة مع الله جل وعلا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ولذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه أوتي بتجارة، فجاء التجار يشترونها منه. فقال: إذن زيدوا. فبعضهم قال: نعطيك الضعف. وبعضهم قال: إلى ثلاث أضعاف إلى خمس أضعاف. قال: اشترى مني من أعطى فيها فوق ذلك. فسألوه: من؟ نحن تجار المكان. من؟ فقال: الله جل في علاه، لأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وعمل ابن آدم الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، والله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. الآن لابد أن تعلم أن التجارة التي أعلنها صهيب الرومي عندما أخذوه أرادوا منعه من الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إني وتعلمون أني من أحسن وأتقن الناس رميا، والله لم تصلوا إلي. حتى يخلصوا كل سهم معي في واحد منكم أو أدلكم على مالي وتتركونني أذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا قبلنا، فدلهم على المال وهاجر للنبي. فلما قص عليه القصة قال له: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى، يتاجرون مع الله تجارة لن تبور. لما أنزل الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة وقال: عندي بستان كان يسمى بيرحاء أو بيرحاء، وكان السلام يحب أن يدخل ويشرب الماء منه. قال: هو لله. قال: بخن بخن، ذاك مال رابح، اجعله في الأفضل. غرض المقصود أن هذه تجارة مع رب العالمين، وأفضل التجارة وأعظمها أن يبيع المرء نفسه لربه جل في علا، فيقدمها سهلة رخيصة لله جل في علا، فيجد أن الله قد ردها عليه ورد عليه المكافأة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كما قلنا أن الله يحب أن يرى أثار أسماء الحسنى وصفات العلا في عباده. فجابر كان مع النبي صلى الله عليه وسلم على جمل قد أعيا وتخلف عن الركب، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم فضرب على خجله، ضربه فسار سيرا عجيبا كأنه بحر، كأنه بحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه. قال: ما عندنا ناضح إلا هو. قال: بعنيه بوقية. ثم لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: اشترت حملان من المدينة، فوافق. فلما ذهب إلى المدينة، والنبي كان يدخل يصلي في المسجد أولا، فدخل جابر فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا بلال. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، زله وأرجح، زله وأرجح. ثم بعدما أعطاه الذهب قال له: تراني ما كستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، خذ جملك ودراهمك. هنا العلماء يرون ملحظا هنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أثار أسماء الله الحسنى، بأن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، فرد عليهم أنفسهم وأرواحهم وأبدناهم بخير ما تكون، وأعطاهم المكافأة بالنعيم السرمدي الأبدي بجوار رب العالمين سبحانه جل في علاه، يرجون تجارة لن تبور، ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، ليوفيهم أجورهم الذي كتب لهم، بأن الله جل في علاه جعل للأعمال جزاء، كما قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر 27 درجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي صححيني: إن الله كتب الحسنات والسيئات. ثم بين ذلك فقال: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. نعم، فهذا الجزاء. ومن الجزاء أيضا أن من وحد الله جل في علا دخل الجنة، كما قال معاذ: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. في حديث أبي ذر عندما جاء متهللا قال: لا تتحرك، حتى جاءه فجاء متهللا فسألوا عن ذلك، فقال: أتاني جبريل أنفا فبشرني أنه من مات من أمتي على لا إله إلا الله دخل الجنة. فقال له: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق يستبعد ذلك. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر وعلى أنف وعلى رغم أنف أبي ذر، وعلى رغم أنف أبي ذر. هذا الجزاء. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. فهذه توفية الأجر، وقد يضاعف الله لمن يشاء. ولك أن ترى بأن الله بحسنة واحدة قد ينجي المرء من النيران، وقد استحكمت السيئات عليه. رجل ورد شوكا في الطريق فنحاه، نحى الضرر عن المسلمين فأدخله الله الجنة. كما قلت من الفقه لابد أن يتفقه المرء فيما يقابل، سيجد فرجا ومخرجا او مخرجا. المراه كانت زانيه وسقط كلبا فشكر الله لها فادخلها الجنه ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله. ومناط الزياده تعلم ايضا ويزيدهم من فضله سبحانه جل في علاه. ايضا الزياده عند الله جل في علاه على العلم عن علم وحكمه، عن علم وحكمه. ولك ان ترى لما قال اهل الكفر هؤلاء من الله عليهم من بيننا، قال الله تعالى اليس الله باعلم بالشاكرين. ولذلك لما قالوا لولا انزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم، الله تعالى انكر عليهم هم يقسمون رحمه ربك. قال الله اعلم حيث يجعل رسالته. والزياده عن علم وحكمه، وهذه الزياده ايضا قد نقول لها اسباب، وقد لا تكون لها اسباب. فالزياده غالب امر الزياده في الاجور وفي الحسنات للمضاعفات لها اسباب. من اعظم هذه الاسباب الاخلاص. كثير من الناس يقول لا اله الا الله، ولا اله الا الله منجيه حقا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. لا اله الا الله منجيه. دلاله على ذلك حديث البطاقه، جاء رجل نشرت له سجلات المعاصي والكبائر، وظن الرجل انه قد هلك، فقيل له لك عندنا شيء، قال ما هذا الشيء؟ فاخرجت البطاقه، قال وما تفعل هذه البطاقه مع هذه السجلات؟ فقال لا، فقيل لا ظلم اليوم، ان الله لا يظلم الناس شيئا. فاخذ البطاقه فوجعت الكفه فرجعت كفه لا اله الا الله. جميع الناس من المسلمين او اغلب المسلمين يقولون لا اله الا الله، بل يذكرونها ذكرا صباحا ومساء، وكثير منهم لم يحظى بمثل ما حظي به صاحب البطاقه. والفارق بينهما صدق القلوب واخلاصها، صدق القلوب واخلاصها. لذلك قال ويزيدهم من فضله، فجعل مناط الزياده صدق القلب واخلاص القلب. هذه من اسباب زياده الاجر الى اضعاف كثيره، الصدق والاخلاص لله جل في علاه. ايضا الخروج عن النظائر. عليكم السلام ورحمه الله. من الاسباب الخروج عن النظائر. يعجب ربكم لرجل ليس له صبر. نعم، من رجل ليس من شاب ليس له صبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء أصحاب رسول الله أوهموا الضيف أنهم يأكلون ونوموا الصبيان على الجوع وتركوه يأكل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب ربكم من صنيعكم أمس، عجب ربكم من صنيعكم أمس. ولقوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من فنوط عباده مع قرب غيره. فالله يعجب من شدة اجتهاد المرء وخروجه عن النظائر. الناس ينام بالليل وهو يقوم فيصلي الليل. الناس عند الإقبال يؤخرون ويتأخرون وهو يسرع إقبالا في مواطن الطاعات، مواطن الصالحات، لا يتقاعس ولا يتأخر. فهذا أيضا يكون فيه الزيادة ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. سبحان ربي العظيم. شوفونا الآن بعدما ذكر تلاوة القرآن وإقامة الصلاة وإقامة الفرائض والعبادات والتجارة مع رب الأرض والسماوات، قال إنه غفور شكور. فهنا إنه غفور شكور، شكور والمعنى هنا شوفوا فعول، طبعا صيغة مبالغة أيضا لتعلم أنه كثير المغفرة وكثير الشكر. كثير المغفرة وكثير الشكر، هو كثير المغفرة يغفر لعباده مغفرة يغفر لهم الزلل، الكثير من الزلل. يا عبادي انكم تخطئون بالليل والنهار وانا اغفر الذنوب جميعا فاستغفروني اغفر لكم. يغفر كثير من الزلل، يغفر التواني في التعبد، ويشكر، يشكر القليل جدا من العمل ويعطي عليه الجزيل من الثواب والأجر. فالله شكور كثير الشكر لعباده الذين أفردوا حياتهم عبادة لله جل في علاه، يشكر لمن زاد عبادة ولمن قلل من العبادة يشكر له. ومن شكر الله المكافأة. إبراهيم عليه السلام قال عنه الله جل وعلا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله جل وعلا، قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، شكر الله له وجعل له السيادة وجعل له المكانة بين الأنبياء فهو أبو الأنبياء، وجعل له لسان صدق في الآخرين على ما طلب، وكان عقيما وامرأته عاقرا، ورزقه الله جل وعلا الولد، رزقه إسماعيل ورزقه يعقوب، ومن وراء يعقوب جميع الأنبياء بني إسرائيل. فسبحان ربي العظيم. فالله شكور، شكر إبراهيم عليه السلام، لذلك أمر نبينا باتباعه، قال إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين، شاكرا لأن عمره اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. شكر لنوح وشكر لإلياس وشكر لإدريس وشكر لإسماعيل وشكر إلى لداود وسليمان كما في سورة الأنبياء، وهو يشكر للجميع ويستجيب للجميع، وسورة الصفات إنه كان من المحسنين، وسم كل نبي بالإيمان والإحسان وشكر لهم. فالله شكور سبحانه جل في علاه، ما قدم عبد لله شيئا إلا وشكره الله جل في علاه وكفأه المدين، ثبت له النعمة وزاده منها أنعائم. ومع ذلك قد يبتلي الله العبد مع محل الشكر، قد يبتليه من أجل أن يرفعه، من أجل أن يقوي قلبه، من أجل أن يقربه، من أجل أن يحوز كل شيء، والله على كل شيء قدير وله حكم في التدبير سبحانه جل في علاه، له حكم في التدبير. قال إنه غفور شكور. وانظر إلى اقتران الاسمين العظيمين، المغفرة مع الشكر، فهو يغفر الكثير من الزلل مع التقصير ومع التجاوز، فإنه يغفر ويشكر أيضا. الله بعبادي لخبير بصير. في قولي والذي أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن الكريم كلام رب العالمين، أوحاه الله للرسول الأمين، قال هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعبادي خبير بصير. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب القرآن، والحق كل الحق في كلام الله جل في علاه، هو الحق مصدقا لما بين يديه، يعني مصدقا لما بين يديه من الكتب الزبر، التوراة، الإنجيل، الصحف، كلها يصدق بعضها بعضا، وجاء القرآن مصدقا لهذه الأحكام التي جاءت ولم تحرف للأمم السابقة. قال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه، إن الله بعبادي لخبير بصير، إن الله بعبادي بجميع عبادي لخبير بصير. وهذا هنا أيضا تراه أتى بالاسم الخبير والبصير، يلفت الانتباه في قولي والذي أوحينا إليك من الكتاب والحق، الله أكبر، لا لفت الانتباه هنا في قولي لخبير بصير هو أن الناس بالنسبة للكتاب, لأنه قال الذي أحيانا من الكتاب والحق, والناس بالنسبة للكتاب أصناف ثلاثة: قوم آمنوا به وصدقوا وتعبدوا لله به وأخلاقياتهم تحكمت فيهم, والثاني قوم سلموا له ظاهرا وكفروا به باطنا, وهؤلاء أسوأ الناس, هؤلاء هم المنافقون. والأولون هم المؤمنون الخلص, وتتفاوت طبقاتهم ودرجاتهم بالنسبة للإيمان به. والصنف الثالث هم الصنف الذين كفروا بالقرآن, هم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لذلك خوفهم الله بقولي إن الله بعباده لخبير بصير, يعلم بواطن الأمور خبير بها, بصير بمن آمن وانقاد واتبع, ومن لم يؤمن وجحد. ففيها التهديد والوعيد الأكيد, وفيها أيضا البشارة بالنجاة والفضل والثواب الوفير. قال: والذي أوحينا إليك, وهو الكتاب, والذي أوحينا إليك هو الحق من الكتاب والحق مصدقا لما بين يديه, إن الله بعباده خبير بصير. وفيه دلالة أيضا على أن الكتاب هو القرآن, كلام الله ليس مخلوقا. فالكتاب كتاب الله, هو كلام الله ليس مخلوقا. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا, فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم خيرات بإذن الله. ثم أورثنا الكتاب, ثم هنا عند جمهور المفسرين والعلماء بأنها على الترتيب ببابها, ثم أورثنا الكتاب, وقيل بل هي كالواو وأورثنا الكتاب نزلت الواو, والصحيح أنها ترتيبية: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا. قال العلماء: من الذين اصطفاهم الله جل في علاه وجعلهم من عباده؟ قال ابن عباس: هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم, أورثهم هذا الكتاب العظيم الجليل المعجزة إلى يوم الدين. فهؤلاء هم المصطفين, أمة محمد, وقيل هم الأنبياء وأتباعهم. فإذا قلنا الأنبياء وأتباع الأنبياء, يعني كل نبي ومن تبعه, يأتينا هنا في قوله: ثم أورثنا الكتاب, أي كتاب؟ الكتاب الذي أنزل على هذا الرسول مع أتباعه, يعني التوراة لموسى عليه السلام وهارون, والإنجيل لعيسى عليه السلام, والزبور لداود. وقد قال علماؤنا: الكتاب المقصود به هو القرآن, وهذا صحيح. فهنا الكتاب ليس كل كتاب, لكن هو القرآن الكريم تكلم به رب العالمين ونزل وحيا على الرسول الأمين. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. هنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا, فيها دلالة على أن العلم اصطفاء, وفيها دلالة على أن أعظم العلماء على الإطلاق علم كتاب الله جل في علاه. وفيها أن الله إذا أراد بقوم خيرا علمهم, وجعل فيهم العلماء فبروا الأمان بهم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وانظروا لنا للتشريف في قول من عبادنا أضاف إليه. فقسم الناس بعدما أوحى القرآن إلى ثلاثة، فمنهم ظالم لنفسه، واختلف العلماء فيه على أقوال أربعة. قالوا الظالم لنفسه هو الذي وقع في الصغائر دون الكبائر، هذا ظالم لنفسه. معقول يكون هذا؟ صعب جدا أن يقال هذا البلد. وقد جاء حديث جاء مرفوعا وموقوفا، سابقنا سابق أو مقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له، وهذا قول عمر بن الخطاب. وإن كان جمهور المفسرين يرون عليكم السلام الكاتب يرون بأن الثلاثة أصناف في الجنة، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق كلهم في الجنة، لكن تتفاوت درجات الجنة بهم. وهذا يتأتى على قول العلماء الذين قالوا بأنه صاحب الصغر. والثاني قيل الظالم لنفسه هو الذي أتى الكبيرة ومات عليها دون أن يتوب. والثالث أنه الكافر، كما قال الله تعالى والنار ذكر لك ولقومك. فمنهم من قبل ومنهم من رد، فيقولون هذه عامة. والصحيح في ذلك الظالم النفسي هو من خلط عملا صحيحا وآخر سيئا، لكن غلب سنطلع سيئة من عبادنا. وفي أن المرء قد يكون له الحظ عند ربه جل وعلا ويستفيه الله على الخلق، قال ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. كما قلنا والمقتصد هو الذي أتى بالواجبات وانتهى من المحرمات، لكنه قد يأتي المكروه وقد يأتي خلاف الأولى ويأتي المباح ولا شيء عليه بذلك، ويوسم بالرغبة والرهبة والخشية. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم مقتصد فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد قلنا ومنهم سابق الخيرات. ولابد أن نفهم أن الله لا يساوي بين من تباطى عنه وبين من سابق إليه. ولذلك قال ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، والله ذلك هو الفضل الكريم. قال سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. يعني المقتصد أو الظالم أو السابق بالخيرات كل هؤلاء اتفقوا على عمل واحد، وتتفاوت درجات العبادة والزهد فيهم في معاداك لا يطرح. كان الوصف المنطبق على الثلاثة الظالم نفسه رجل خلط بين عمل صالح وآخر سيئة، فهو متعبد لله يحب لإسلامه ولدينه، ولكن قد يتوانى في مسألة ما عليه الأموال أو الزكاة، وقد يعطيها في وقتها. المهم هو أن المقتصد أتى بالواجبات وانتهى المحرمات، والسابق بالخيرات، هو الذي أتى بالواجبات ثم المستحبات ثم النوافل وانتهى المحرمات والمكروهات حتى بعض المباحات. نعم. ولكن الثلاثة يبشرون بالجنان، لأنك انظر إلى السياق، قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، يبقى يدخلونها، هذه عائد على إيش؟ الضمير عائد على الجميع، عائد على الثلاثة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق الخيرات. الأصناف الثلاثة في الجنة، قولي جنات عدن يدخلونها جميع ما ذكر، الظالم لنفسه والمقتصد والسابق بالخيرات، وكلهم يشتركون في التوحيد ويشتركون في الواجبات ويفترقون عند النوافل والسنن والمستحبات، سواء في اعمال القلوب او اعمال الابدان. ذلك فضل الله يؤتيه ما شاء، جعل أصناف الثلاثة تبين لنا أمورا. الأمر الأول عندما أورثتم الكتاب، العلم منجي، العلم ينجي، العلم ينجي، وفيها أن الله تفضل على هذه الأمة بواسع المغفرة والرحمة وكثرة النجاة، لما قال النبي عمر بن الخطاب تظن أن تكونوا ثلث أهل الجنة، شطر أهل الجنة، فأهل الجنة، وهم يكبرون في كل مرة. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد أو منهم سابق بالخيرات بإذن الله. وفيها أيضا كما قلنا أن الإنسان لا يتقدم عبادة ولا يتأخر إلا بالله جل وعلا، لذلك قال الله تعالى هما بكم من نعمة فمن الله، ومسح يعني المرء على أوقاته عبادة، لابد لو كان أشد الناس عبادة أن يتذكر قول الله جل وعلا. أن التوفيق من الله جل وعلا، قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله، فمن وجد خيرا فليحمد الله. لذلك قال بإذن الله، والتوفيق والتزيد من الله جل وعلا، ذلك هو الفضل الكبير. الفضل الكبير يظهر في أن الله جل وعلا جعلهم من العلماء النبهاء الحكماء، قال جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. بعدما قلت ما أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. جنة عدن يدخلون والعدن استقرار. جنة عدن يدخلونها وحلون فيها من أساور من ذهب لما حرم الذهب على الرجال والخمر عليهم جميعا في الدنيا عوضهم الله خيرا منهم منهما في الآخرة. قال يحلون فيها من أساور من ذهب أو تزيين للحلل لهم من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. والحرير أيضا فذاكت السلام قال الذهب والحرير قال هذان حلال لنساه مادي حرام على ذكورها. وأيضا بأن الحرير أصلا فعل الكافرين هذا فعل الكافرين ذاك حرام عليهم في الدنيا وعوضهم عنها في الآخرة. تبقى لنا قبل أن نختم في قوله في الأصناف الثلاثة حال السابق بالخيرات لعل الله جل وعلا يكتبنا بذلك. أما حال السابق بالخيرات فما تريده بشيء إلا وله السبق والتنافس مع غيره بمن سبقه. ففي القيام ينظر أرقى الناس قياما وأعظمهم تدبرا وأطالهم صلاة فينافسوا على ذلك فيسرع متنافسا. فيطيل القيام ويحسن التدبر في القرآن ويخضع لربنا العلام سبحانه وجل في علاه. وتراه عند الجود والكرم أسرع الناس جودا وعطاء. وتراه أيضا عند الغضب أسرع الناس فيئة وأوبة. وتراه عند الإساءة أحسن الناس إحسانا وأرفعهم فعلا. هذا الذي سبق بالخيرات وتسابق مع غيره لذلك ارتقى منزلة راقية عند رب أرض السماوات. قال والعاقبة للجميع على الخير جنات عدن يدخلونها فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وفيها أنما حرم عليهم في الدنيا وقد فعلوا ذلك لله جل وعلا أباح الله لهم في الآخرة. اللهم اجعلنا من هؤلاء يا رب العالمين. واغفر لنا الذنوب وارحمنا ورحمنا وارزقنا صبرا يرضيك عنا حتى ننال كل ما نتمنى ونحب. الفوائد المستنبطة أصدق التجارة التجارة مع الله جل في علاه وأرقاها التجارة مع الله جل في علاه بالنفس. الله شكور ومن شكر الله أن يجعل لسان صدق في الآخرين في الثناء الحسن لعباده المؤمنين. رأيت ما يكون من كلام عن الصحابة رضوان الله عليهم كيف مدحهم الله جل وعلا بقرآن يتلى إلى يوم الدين. محمد رسول الله الذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سعة علم الله جل في علاه النبوة اصطفاء والعلم اصطفاء. إذا أراد الله بأحد خيرا جعل له علما، وإذا أراد الله بأمة خيرا جعل فيهم العلماء. من كان لله فسيجعل الله له المخارج، من كان لله فسيجعل الله له من الضيق مخارجا. نعم، وفي أسئلة تفضل. درس الليلة وساعة الحمد لله. نعم، والحق أن جميع المفسرين على أن الثلاثة في الجنة، على أن الثلاثة في الجنة. سبحان ربي العظيم. هل فيها دلالة أن الله جل وعلا يجعل فرجا ومخرجا لمن يعلم؟ ابن مسعود قال: إذا أردتم العلم فأثيروا القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين. اللهم ارزقنا رب العالمين صحابة القرآن المبين. هل يعني ذلك أن الظالم نفسه يدخل فيها من دخل النار وخرج منها ببحر الحياة ثم دخل بنهر الحياة يعني ثم دخل الجنة؟ لا، الظالم نفسه من أول وهي يدخل الجنة. لا، في قول ثم أورثنا، فالظالم والمقتصد والمساء والسابق في الجنة، وهذه ميزة أهل العلم. لأن هذه الآية ليست عامة في الجميع، هذه الآية خاصة في من أورثهم الله الكتاب أو العلم بالكتاب، وقد يقال بل هي عامة لأن الله أورث أمة محمد الكتاب، نقول وخصص بذات في العلم به. نعم، أقوم بدفع مبلغ شهري منذ فترة مضوف. لا تقطعي خيرا أنت ابتدأتيه وثبت، لكن اجعليه شطرا، أعطي أقاربك شطرا وأعطي هذه الأسرة شطرا. حكم في ذكر تعالى لهذه الفئة: فمنهم ظلم نفسه، ثم بعدها جاء ومنهم للجواب. نعم، لماذا نقدم فمنهم سابق الخيرات؟ مثلا على أن الإنسان يصل بالمثابرة، ولأن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، وارتقاء المنزلة لا يأتي إلا بعد المجهود الضاني، ولأن من أدام الطرق ولج. والعرب ليت الذي يفقه هنا، هذه الكلمة مهمة جدا للفقه. العرب تقول: من أراد شيئا جد في طلبه، ومن جد في طلب شيء وصل إليه. لذلك إيش قالوا؟ قالوا من أدام الطرق وبلغ، من أدام الطرق ولج. فلابد من التدريج، ولا تحسبن المجد طبعا أنت آخرة، ولن تبلغ المجد حتى طلعت الصبر. عليكم السلام وبركاته. ما حكم دم السقط أقل من 3 أشهر؟ أقل من 3 أشهر هذا الدم دم فساد، هذا الدم دم فساد. يعني المعنى أن المرأة تغسل المحل وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت ما دام الدماء مستمرة، وتصلي وتصوم. الدم دم فساد، ليس مانعا لا من الصلاة ولا من الصيام بل ولا من إتيان الزوج. الجبال والسياد دليل على عدم دوران الأرض. مسألة دوران الأرض، كثير من العلماء المعاصرين قالوا بعدم دوران الأرض لأنه قال لئلا تميد به. والحق أن لئلا تميد يعني لئلا تضطرب، فعدم اضطرابها ودورانها عدم اضطرابها لا يدل على عدم الدوران. عدم الاضطراب لا يدل على عدم الدوران. قد تدور ولا تضطرب. والجبال وظيفتها ألا تضطرب لا ألا تدور. فلو أثبت العلم أنها تدور إذن هي تدور، لكنها لا تميد ولا تضطرب. في السباق يبدو المسابقة مستجود ده قبل وصول النهاية، أتمنى أن ينتهي السباق لأنه تعب. فلا يسمى ذلك في رمضان، ولا يجوز أن يريد الإنسان النهاية لأنه تعب. هو نعم سيصل إلى التعب من أجل المجهود الكبير، لكن هنا عندما يشعر بالتعب هذا أمر بشري، يعني هذا أمر صحي أنه يشعر بالتعب، لكن لا يتمنى الانتهاء، لا يتمنى بحال من الأحوال، لكن الأفضل له أن يتمنى الاجتهاد فيه حتى ينتهي على الاجتهاد، كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كان الصحابة الكرام يجتهدون اجتهادا عظيما، وأعظم الاجتهاد يكون في الأواخر. لا يتمنون انتهاءه، لكن يتمنون البلوغ إلى المدى عند الاجتهاد فيه. فقلت التعب والإعياء الذي يظهر أمر صحي، لكن الذي ليس بصحي هو تمني الانتهاء. وإلا والعذر لمن تمنى الانتهاء هو أن يخشى أن يقصر، وهو إن شاء الله لن يقصر، فالله جل وعلا سيفتح له أبواب الاجتهاد ما دام صادق النية إلى أنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد. هذا الضيف الكريم خلاص سيحل الآن، يعني مدبرا، فلا بد من إحسان التوديع. حتى لو ابتلي المرء لا بد أن يكون صابرا محتسبا ذكيا فطنا لبيبا، يفقه كيف يعني يكون مستوعبا، ويبدأ يتقرب إلى الله بقربات بعد القربات وصالحات بعد الصالحات. ورحمة الله شاملة وعامة. نعم صحيح صحيح، هذا صحيح حسن، لكن قد نقول بأن مسألة أن الظالم لنفسه يكون في الجنة، نقول الظالم لنفسه لو هو الذي على ما قال بعضهم أنه غلبت سيئاته على حسناته هذا يستحق النار، وقد تأتي رحمة الله فيدخل الجنة من غير حساب ولا سابقة عذاب. لكن المسألة فيها نظر، فيها نظر في هذا الباب. هل من جف الدم عندها والقصة كانت ظهرا تصوم أم تفطر؟ لا، لسه ما ظهرت القصة فهي على الفطر حتى تطهر فتغتسل وتبتدئ بعد ذلك صوما جديدا. ما كان عنده يكون ذهبا خالصا، نعم، ليرى بعد ذلك أنه إن أحسن الظن بنفسه سيجدهم فوق حسن ظنه يعني بهم. التأثم المرأة برفضها لكل من تقدم لها بالزواج ولا تخضع للضغوطات عليها في القبور، وأن الأمر الخاص بها فقط هو الأمر الخاص بها فقط، لكن أيضا لابد من بر الوالدين، لابد من بر الوالدين، لا سيما إذا يعني علم أن البر يكون في ذلك. الأرض وضعناها الأرض الوضع يتوافق مع دوران شيخنا. والأرض وضعناها فين وضعناها هذه؟ أين وضعناها هذه؟ الأمم قالوا الأرض كروية وأم كذبة، هي بيضاوية نعم. أمي لا تشجعنا على الزواج بل وترفض رفضا شديدا على أنها المخالفة رغبتها عقوق. لا لا ليس عقوقا لها، هذا حقك، هذا حقك وليس لها أن تمنعك من ذلك. هل لي أن أنقل فتواكم بالسقط الأخت لا تصوم وتصلي سقط شيخنا؟ نعم انقلوا ذلك. قولي أنه ما دام أقل من 4 أشهر فإن الدم دم فساد، عليها أن تغتسل، وعليها في كل صلاة بعد دخول الوقت تغسل المحل وتتحفظ وتتوضأ وتصلي وتصوم. اللهم أمين. بوركت يا دكتور وأحسن الله عليك، صلاة نجمع بيننا في خير وعلى خير وفي الجنة عند ربنا جل في علاه، أن يحسن إلينا جميعا وأن يثبت الخير فينا وفيكم، نسأل الله جل في علاه بإحسان الظن بالآخرين. ومكان الله دام واتصل، لا يمكن أن ينقطع مكان الله بحال من الأحوال. بوركت يا أبا الوليد، بل أنتم النبلاء وربي، وأنا أرى نبلا أذوب له. الحمد لله الحمد لله، الذي يفقه يفوز، اللهم أمين. وأحسن الله لكم، جزيتم الجنة جميعا، إني أحبكم جميعا في الله. شمروا عن سعد الجد، فإن هذه الأيام أيام خير وبركة، ولعل الله جعل يكون قد اصطفانا جميعا وجعلنا من عتقاء من النار. أبو سالم على الإمام انقطع في الكهرباء، كيف نكمل الصلاة؟ قلت لابد حتى تكون يكون الاتمام صحيحا، لابد من رؤية أو سماع من غير الميكروفون، وهنا لما تنقطع الكهرباء لن تكون أزمة. فمعنى أنها تكون أزمة يبقى أنتم لنتم شفتم الإمام ولا شايفين ولا ترون الصفوف التي خلفه، وأيضا لا تسمعونه، هذا اهتمام لا يصح، لا يصح الاهتمام بهذا على هذه الحال. استغفر الله، جزاكم الله خيرا وحسن الله عليكم، اللهم اغفر لنا والجميع يا رب العالمين، ورزيتم الجنة، وفقكم الله، أنتم ما متفق بالله وفقكم الله أيضا. بريت يا أم الأبرار أحسن الله عليكم، هل تتقدم إحدى الأخوات أم تكمل كل واحدة وحدها؟ إحنا في دور الرابع مثلا أو الخامس، لو في نفس المسجد كما قلت إن لم يسمع، إن لم يكن السماع أو الرؤية، هنا الاهتمام عندي لا يصح. جزاكم الله خيرا أحسن الله عليكم، بوركتم يا صاحب القرآن أحسن الله عليكم. هل فتاوى صفحة الطريق التوبة ستبث اليوم مدى الغد؟ اليوم إيش؟ المفروض كانت الفتاوى تكون أمس يوم الجمعة، ويوم الجمعة أمس كان يعني الأمر عندنا، سأحاول أن أبثها الليلة إن شاء الله بدلا من أمس. حاضر حاضر إن شاء الله حاضر. لا لا، مكبر الصوت لا يغني عن غير الصوت، لا هذا الإمام ما يصح. لو احدثه زين.